يقول هل محلات البقالات التي تبيع السجائر يعد ربحها الإجمالي محرما؟ الجواب: ثمن المباح مباح وثمن المحرم محرم، وعلى حسب النسبة الموجودة من الدخل. نسبة الشيء المحرم يعني لا يجوز لصاحب، أولا لا يجوز لصاحب الدكان أن يبيع هذه الأمور المحرمة، لكن إذا وجد نسبة محرمة فإنها لا تطغى على بقية الحوائج الأخرى التي يكون بيعها مباحا، لأن من قواعد الشريعة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصالح هي الغالبة فلا عبرة بالمفسدة المرجوحة، وإذا كانت المفاسد هي الراجحة فلا عبرة بالمصلحة المرجوحة، ولكن عندما تتساوى المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والسائل وقد ذكر بيع السجائر بالنظر إلى نسبة ما يبيعه صاحب البقالة من الأمور المباحة، ومن المعلوم أن الأمور المباحة كثيرة، وبالله التوفيق.